بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله يقدمها لكم عمرو الوسطي. الكتاب الثالث، الشرح والإبانة على أصول الديانة، المعروف بلبانة الصورة، لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري رحمه الله. المجلس الثالث عشر، قراءة القسم الثاني من الكتاب أصول السنة واعتقاد السلف، الأثر 250. قال: ثم من بعد ذلك أن تعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، فيه معاني توحيده ومعرفته وآلائه وصفاته وأسمائه، وهو علم من علمه غير مخلوق، وكيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان، في السماء وجد أو في الأرض، حفظ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق. ألف: ومن قال مخلوق، باء: أو قال كلام الله ووقف أو شك، جيم: أو قال بلسانه وأضمره في نفسه، فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله والله منه بريء، ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر بقول الله عز وجل، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: حتى يسمع كلام الله، وقوله: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة، فالآي في ذلك من القرآن، والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. قال في هامشه: قوله أو قال كلام الله ووقف أو شك، قال حرب الكرماني رحمه الله في عقيدته التي نقل فيها إجماع أهل العلم 97 الواقفة، وهم يزعمون أننا نقول القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق، وهم شر الأصناف وأخبثها. وعند الخلال 1768 عن أحمد رحمه الله قال: افترقت الجهمية على ثلاث فرق، ألف: فرقة قالوا القرآن مخلوق، باء: وفرقة قالوا كلام الله ونسكت، جيم: وفرقة قالوا ألفاظنا مخلوقة. وفيه أيضا 1788 أن أبا الحارث قال: سألت أحمد بن حنبل، قلت: إن بعض الناس يقولون إن هؤلاء الواقفة شر من الجهمية، قال: هم أشد على الناس تربيتا يعني تزيينا من الجهمية، هم يشككون الناس، وذلك أن الجهمية قد بان أمرهم، وهؤلاء إذا قالوا إنا لا نتكلم استمار العامة إنما يصير إلى قول الجهمية. وفي الإبانة الكبرى 2200 قال الإمام أحمد: لا تقل هؤلاء الواقفة، هؤلاء الشاكة. وفي الطبقات الجزء الأول 460 قال شاهين بن السميدع: سألت أحمد عمن يقول أنا أقف في القرآن تورعا، قال: ذاك شاك في الدين. اجمع العلماء والأئمة المتقدمين على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا الدين الذي أدركت عليه الشيوخ، وأدرك شيوخ من كان قبلهم على هذا. وعند الخلال 1774 عن المروذي قال: سألت أحمد عمن وقف لا يقول غير مخلوق، قال: أنا أقول كلام الله، قال: يقال له إن العلماء يقولون غير مخلوق، فإن أبى فهو جهمي. قال أبو داود رحمه الله في مسائله 1705: سمعت أحمد بن حنبل سئل: لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت؟ فقال: ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسع السكوت، ولكن حيث تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. وفي السنة لعبد الله 209 سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الواقفة فقال أبي من كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يكن يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل ويتعلم. قال أحمد بن منيع المتوفى 244 للهجرة رحمه الله من وقف فيه فإن كان ممن لا يعقل مثل البقالين والنساء والصبيان سكت عنه وعلم، وإن كان ممن يفهم فأجره في وادي الجهمية. وعند اللالكائي 321 قال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله في عقيدتهما أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. انتهى. انظر الإبانة الكبرى 58 باب الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، خلافا على الطائفة الواقفة التي وقفت وشكت وقالت لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. والخلال 81 الرد والإنكار على من وقف في القرآن. والشريعة باب 17 واللالكائي الجزء الثاني 323. انتهى. قوله أو قال بلسانه وأضمره في نفسه، قال في هامشه كذا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد عده أئمة أهل السنة في عداد الجهمية. وقد تقدم قول الإمام أحمد رحمه الله أنه عد من فرق الجهمية من قال لفظنا بالقرآن مخلوق. قال ابن بطه رحمه الله في الإبانة 2259 من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو ضال مضل جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم حتى يرجع عن بدعته ويتوب عن مقالته. فهذا مذهبنا اتبعنا فيها أئمتنا واقتدينا بشيوخنا، وهو قول إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله. انتهى. ثم ذكر أقوال الإمام أحمد في هذه المسألة فانظرها. انتهى. قوله أو قال بلسانه وأضمره في نفسه فهو بالله كافر، حلال الدم بريء من الله والله بريء منه والله منه بريء. قال في هامشه وهذا الكفر كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. قال ابن بطه رحمه الله في الإبانة الكبرى 61 باب تكفير من قال إن القرآن مخلوق وبيان ردته وزندقته. وقال 62 باب بيان كفرهم وضلالهم وخروجهم عن الملة وإباحة قتلهم. وقال فزعموا أن القرآن مخلوق، والقرآن من علم الله وفيه صفاته العليا وأسماؤه الحسنى، فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله كان ولا علم، ومن زعم أن أسماء الله وصفاته مخلوقة فقد زعم أن الله مخلوق محدث وأنه لم يكن ثم كان، تعالى الله عما تقوله الجهمية الملحدة علوا كبيرا. انتهى. وفي الحجة على تارك المحجة الجزء الثاني صفحة 485 قال جعفر الفقيه سألت أبا القاسم الطبراني ما قولك رحمك الله في من يقول إن أهل التوحيد يخرجون من النار إلا من يقول القرآن مخلوق، فكتب في جوابه من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم بلا اختلاف بين أهل العلم والسنة، لأنه زعم أن الله مخلوق، لأن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به، وكلم به جبريل الروح الأمين، وكلم به جبريل الروح الأمين. من قال إنه مخلوق فهو كافر شر من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان، وليس من أهل التوحيد المخلصين الذين أدخلهم الله النار عقوبة منه لأعمال استوجبوا بها النار، فيخرجهم الله من النار برحمته وشفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين. ومن زعم أن من يقول إن القرآن مخلوق يخرج من النار فهو كمن زعم أن اليهود والنصارى يخرجون من النار. انتهى. وراجع كذلك تعليقي على الرد على المبتدع الصفحة 114 ففيه زيادة بيان. انتهى. قوله ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر، قال في هامشه تكفير من شك في كفر من قال بخلق القرآن محل إجماع بين العلماء. قال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله في عقيدتهما أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم

وقال حرب الكرماني رحمه الله في عقيدته 93 القدرية هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلال وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله وقولهم يضارع قول المجوسية والنصرانية وهو أصل الزندقة انتهى. وقد عقد المصنف رحمه الله في الإبانة الكبرى كتابا كبيرا تكلم فيه عن القدر والقدرية وذكر تحته كثيرا من الأبواب والمسائل المتعلقة بهذا المبحث العظيم. وتقدم معنى الزنديق تحت أثر رقم 162 وتقدم كذلك ذكر الأحاديث والآثار في ذم القدرية ومجادلتهم واستتابتهم انظر 12 و14 و122 و147 و156 و157 و160 انتهى. الأثر 55 بعد 200 وقال صلى الله عليه وسلم لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم. قال في هامشه رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى 1304 و1365 والآجري في الشريعة 379 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ضعفه الدارقطني وابن الجوزي والذهبي وابن حجر وغيرهم. وقال العراقي في ذيل الميزان صفحة 45 وقد ورد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ومن حديث أبي أمامة رضي الله عنه ولا يصح من جميع طرقه والله أعلم انتهى. وروي موقوفا عن معاذ وابن عمر رضي الله عنهما ولا يصح. وعند اللالكائي 1171 سئل سفيان الثوري عن تفسير هذا الحديث فقال هم الذين يقولون الإيمان قول وقوم يزعمون أن لا قدر انتهى. الأثر 56 بعد 200 وقال كتب الله عز وجل على كل نفس حظها من الزنا. قال في هامشه رواه البخاري ومسلم. الأثر 57 بعد 200 ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. قال في هامشه يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. الحديث رواه الترمذي 1071 وقال حديث حسن غريب وصححه ابن حبان 3117 وفي طبقات الحنابلة الجزء الأول 135 قال أحمد بن القاسم قلت يا أبا عبد الله أحمد بن حنبل تقر بمنكر ونكير وما يروى من عذاب القبر؟ فقال نعم سبحان الله نقر بذلك ونقوله. قلت هذه اللفظة منكر ونكير تقول هذا أو تقول ملكين؟ قال نقول منكر ونكير وهما ملكان وعذاب القبر انتهى. وفي السنة لابن شاهين 36 قال سفيان الثوري رحمه الله أما المعتزلة فهم يكذبون بعذاب القبر. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 282 العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للروح منفردة عن البدن انتهى. انظر الشريعة باب 70 و71 ولا لك أي الجزء الثالث 436 والرد على المبتدعة 17 باب الإيمان بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير انتهى في هامشة. الأثر 58 بعد 200 قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البراء رضي الله عنه استعيذوا بالله من عذاب القبر. الأثر 59 بعد 200 وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقعد الميت في قبره. قال في هامشه رواه الطبراني في الأوسط 3182 من حديث أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يقعد في قبره حين ينكفئ عنه من يشهده فيقال ما رجل يقال له محمد ما هو. الحديث وروى البخاري ومسلم نحوه من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. الأثر 60 بعد 200. وقال لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه. الأثر 61 بعد 200. وقال الله فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير عذاب القبر. قال في هامشه روى هذا القول عن جمع من السلف ذكرتهم في التعليق على الرد على المبتدعة 206. انظر تفسير الطبري والسنة لعبد الله بن أحمد وتفسير ابن كثير، وروى البزار كما في تفسير ابن كثير الجزء الخامس صفحة 324 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن له معيشة ضنكا قال عذاب القبر. قال ابن كثير إسناد جيد والحديث متابعة وشواهد. الأثر 62 بعد 200. ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل القيام من القبور فيلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة، من أنكر ذلك كان به كافرا. قال في هامشه قال حرب الكرماني رحمه الله في عقيدته التي أدرك عليها أهل العلم بالعراق والشام والحجاز وغيرها من البلدان 41 قال والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ثم ينفخ فيه فيقومون لرب العالمين للحساب والقضاء انتهى. الأثر 63 بعد 200. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا. وقال الله تبارك وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. الأثر 64 بعد 200. قال ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ رب سلم سلم. الأثر 65 بعد 200 والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. الأثر 66 بعد 200 ثم الإيمان بالموازين كما قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يؤتى بالناس يوم القيامة إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. الأثر 68 بعد 200 وقال النبي صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه فمن شك في ذلك أو كذب به فقد أعظم الإلحاد. وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم. قال في هامشه قال الإمام أحمد رحمه الله في عقيدة التي رواها عبدوس ومن السنة الإيمان بالميزان كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته رواه اللالكائي 317. قال أبو إسحاق الزجاج المتوفى 311 هجرة أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال انتهى. انظر الشريعة باب 75 واللالكائي الجزء السادس 489 منهاج السلامة في ميزان القيامة والرد على المبتدعة 14 باب الإيمان بالميزان إلى آخره انتهى. الأثر 69 بعد 200 ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. قال في هامشه قال سفيان الثوري رحمه الله أما المعتزلة فهم يكذبون بالحوض والشفاعة ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة إلا من كان على هواهم. انظر السنة لابن شاهين 36 انتهى. الأثر 70 بعد 200 وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن أباريقه بعدد نجوم السماء. الأثر 71 بعد 200 وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: من كذب بالحوض فقد كذب بالحق. قال في هامشه: روى هناد في الزهد 189 عن أنس رضي الله عنه قال: من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب، ومن كذب بالحوض فليس له فيه نصيب، وإسناده صحيح. ورواه الآجري في الشريعة 905 مقتصرا على الشفاعة، وصححه ابن حجر في الفتح الجزء 11 426. انتهى. الأثر 72 بعد 200، وجاء في الحديث: من كذب بالحوض لم يشرب منه. قال في هامشه: لعله يشير إلى حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب بعذاب القبر عذبه الله، ومن كذب بالحوض فلا سقاه الله منه، ومن كذب بشفاعة فلا أدخله الله فيها. فوائد الحربي 61، وأمال الشجدي الجزء الثاني 302، وفي إسناده الحكم بن سنان ويزيد الرقاشي، وكلاهما ضعيفان. انظر تهذيب الكمال الجزء السابع 96، وروى أحمد 19763، وابن أبي عاصم في السنة 720، عن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال: شك عبيد الله بن زياد في الحوض، فأرسل إلى أبي برزة الأسلمي فأتاه، فقال له جلساء عبيد الله: إنما أرسل إليك الأمير ليسألك عن الحوض، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره، فمن كذب به فلا سقاه الله منه، وإسناده صحيح. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.